تفسير الآية 13 من سورة المزمل، يقول تعالى: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، أي وإن عندنا لهم كذلك في الآخرة طعاما له غصة، أي يلتصق بالحلق فلا هو يبلع ولا هو يلفظ ويخرج منه، وذلك لمرارته ونتانة طعمه ورائحته. وقد يحدث لهم هذا أيضا في الدنيا كعذاب بسبب مرض أو نحوه، وإن لدينا لهم فوق كل ذلك عذابا متنوعا موجعا لا يطاق.